في مدرسة متوسطة 28 في الرياض، لدينا طالبات نصرانيات يدرسن مع الطالبات المسلمات وأنستنا المحط، نرجو أن تتكرموا وتبينوا لنا هذه المسألة، فهل تجوز هذا؟ نعم معلوم، نسأل الله أن يهديهم الإسلام. بعض العلماء يجوز ذلك رجاء الهداية، بعض العلماء يمنع مسألة المصحف مدام كافرة، فلهم في هذا فتوى من بعض العلماء. نعم هناك رجاء أن الله يهديهم الإسلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.